السلام عليكم، سأتحدث في هذا الفيديو عن صراع العلمانية والإيمان. وقبل أن أبدأ أريد أن أشير إلى أن السياق المحلي يأخذ مصطلحات ومفاهيم ومعاني من الخارج ثم يصوغها ويضيف عليها ويحذف منها بطريقة يعني تناسب ثقافتنا ويدخلها إلى المشهد، وهذا يعطي دلالات محرفة مشوهة لأصل تلك المفاهيم. يعني كأنك تأخذ سمكة من البحر وتذهب بها إلى مطعم بعيد، وذلك المطعم يضيف ويعدل ويغير حتى تختلف السمكة طعما وشكلا ورائحة. فلابد من العودة إلى السياق العالمي الدولي الذي ظهرت من هذه المفاهيم والتعرف على حقيقة المعنى. الباحث الذي يقتصر على السياق المحلي وعلى مثقفي الدخل سوف يخرج بتصورات مشوهة ومغلوطة عن هذه المفاهيم التي جاءت من الخارج. طيب، هذه العلمانية لا شك أنها في صراع مع الإيمان، وصحيح أن العلمانيين يقولون بأننا نكفل الحريات الدينية والإيمانية، وأن الجميع يستطيع أن يمارس إيمانه في ظل العلمانية. لكن المؤمنون يقولون نحن نختلف مع العلمانية في المستوى الأعلى، يعني الحاكمية. يعني كونك تسمح لي أن أؤدي ممارساتي الإيمانية وطقوسي العبادية تحت علمانيتك، فأنت تخضعني لقالبك ثم تزعم بأنك أعطيتني الحرية. فلذلك سيبقى الصراع بين العلمانية والإيمانية مستمر حتى يعني تفهم الحيثيات والفسيفساء التي تكون هذا الصراع. وأنا حاليا أحاول أن أشرحها، يعني أحاول أن أضيء جوانب ومناطق لا أرى بأنها واضحة للجمهور. طيب، إذا كان هذا هو يعني الصورة والفكرة العلمانية عند المؤمنين، فما هي وجهة نظر العلمانيين؟ العلمانيون يقولون بأنكم أنتم أيها المؤمنون تزعمون بأن الحقيقة موجودة خارج هذا العالم، وأنه يجب علينا الرجوع لها. وعلى فكرة، ترى ليس فقط المؤمنين المسلمين الذين يحاربون العلمانية، حتى البوذيين والمسيحيين واليهوديين وكل مؤمن يحارب العلمانية. وهذه نقطة مهمة، نقطة مهمة يغفل عنها كثيرون. العلمانية في حرب مع كل أصحاب الإيمانيات الذين يزعمون بأن هناك حقائق غيبية يجب الاحتكام لها والرجوع إليها، وليس فقط مع المسلمين. يعني بس حنا في ثقافتنا نتصور هذا الشيء، ان فقط المؤمن المسلم هو الذي يختلف مع العلمانيه. لا، حتى المجوسي، حتى الشيخي، اليهودي، المسيحي، المتشبث بايمانه يرفض العلمانيه، لانه يزعم بان الحقيقه موجوده في ايمانه. اذا يقول العلمانيون، انتم ايها المؤمنون تريدون منا الرجوع الى ما وراء العالم لكي نقتبس ونأخذ منه أحكام لمعالجة واقعنا، وهذا سوف يوقعنا في ورطة الاختيار الصحيح. يعني من هو الذي يحدد أن إيمان هذه الطائفة أو الأخرى أو تلك هي الصحيحة وهي التي تعطي الأحكام السليمة لمعالجة الواقع؟ أصلا أنتم أيها المؤمنون كل واحد يرى بأن الآخر يجب أن لا يوجد أصلا في الأرض. يعني الأديان المتنازعة المتناحرة المختلفة فيما بينها تعتقد بأن بعضها يعني هو نتيجة الشيطان، يعني الشيطان هو الذي اخترعها وابتكرها ويجب أن لا توجد. يعني إن استطعت أن تقضي عليها وتبيدها فهذا واجب عليك. كيف سندير العالم وكيف سنتفاعل مع بعضنا في ظل أفكار مثل هذه؟ يعني أفكار تنفي وتقصي وتكفر وتدعو إلى طمس الآخر. يعني أفكار مثل هذه ربما كانت شائغة في زمن مضى حينما كانت الأمم منعزلة عن بعضها، يعني الصينيين لوحدهم، الأوروبيين لوحدهم، الهنود لوحدهم، العرب لوحدهم، يعني ما فيه تفاعل وتشارك وانسجام وحاجة لبعضها البعض مثل الآن. بالعكس، قد تكون هذه الأفكار الإقصائية والنافية مساعدة في التكتل حول الدائرة و يعني زيادة الولاء لها. الآن نحن نعيش في عالم يعني كالقرية، عالم يحتاج بعضه، عالم يعني ينمو بشكل متساوي في كل أطرافه. كيف نجعل لنا فكرة، ثقافة، مشترك ذهني عقلي يسمح لنا بأن ننهض في سلام ووئام يحفظ لنا هذه المكاسب والمصالح؟ هذه فكرة العلمانية، يعني العلمانية جاءت استجابة لهذا الوارد الجديد. يعني سابقا ما كان في مشكلة في الإقصاء والنفي والتكفير، يعني زي ما قلت لك هذا الشيء يساعد على المحافظة على الكتلة، على الجماعة، على الدولة، أنك تتبرأ من الآخر. لكن الآن أنت في حاجة إليه، أنت في حاجة إلى الآخرين، إلى العالم. العالم كله الآن أصبح متشابكا ومحتاجا إلى بعضه. فتقول العلمانية، إذا أخذنا بأفكار المؤمنين وبقناعاتهم وبآرائهم، سوف تضيع هذه المصالح، سوف نعود إلى السابق، سوف نضطر إلى البقاء على الحال القديم، حالة الحروب والصراعات والتفكك. أعطونا أيها المؤمنون، أعطونا فكرة تناسب هذا الواقع الجديد. ما عندكم فكرة؟ أنت مؤمن، يعني الحق عندك، والآخر كافر يجب أن يقتل وينفى ويقصى. ما فيه أي يعني شق ثقافي نستطيع أن نعمل تحته كلنا كبشر في هذا العالم. إذا رجعنا إلى الإيمان وجعلناه هو الحاكم والمسيطر، ستكون عندنا أكثر من يعني مرجعية إيمانية، بحكم أن أصحاب الأديان يعني مختلفين. وكذلك لن يكون لدينا هذا العالم المتشابك المتشارك، كل أمة لوحدها، كل يعني أصحاب دين وملة وإيمان منعزلون على بعضهم كما كانوا في السابق. لا يوجد حل في هذه الإيمانيات. طبعا المؤمنون يقولون هذه الحياة أصلا، يعني حتى لو خسرنا، حتى لو لم يعني ننهض، حتى لو لم تتطور الحياة، حتى لو لم يعني يصل البشر إلى مستويات عليا من التقدم والتشارك، لا مشكلة في ذلك، يعني سوف نرحل ونموت ونتركها. الآن الكرة في ملعبك أنت أيها المتلقي، الجواب عندك. يعني هل أنت تؤيد فكرة نمو العالم، وهذا النمو يتطلب التشارك، والتشارك يتطلب سقف ثقافي يسمح للجميع بالتداخل، أم أنك يعني لا ترى أهمية لهذا النمو وهذه النهضة وهذا يعني التقدم؟ إذا كنت ترى ضرورة لنمو العالم ونهضته، فسوف تختار فكرة التداخل والتشارك مع الاحتفاظ بالإيمان كمسألة شخصية. وإذا كنت لا ترى ضرورة لذلك، فأنت إذن تؤيد الانعزال والتوحد والتباعد ربما أيضا الحروب والإقصاء والنفي والتكفير. فهذه الفكرة يا أعزائي الكرام، يعني الصراع بين الإيمان والعلمانية هو بهذه الطريقة. يعني أنت إذا خرجت من سياقنا المحلي الذي هو عبارة عن يعني نسخة مشوهة لصراع عالمي كبير، فسوف تفهم الأمور ببساطة وبوضوح كما عرضتها لك الآن. هي صراع بين ضرورات عصرية، بين تطورات، بين مستجدات دخلت على البشر. في العصور المتأخرة وبين أفكار قديمة وواقع قديم. يعني لا يوجد جهة أو مجموعة أو جامعة أو حكومة قررت أن تختلق هذه الأفكار، لا، هي جاءت استجابة لهذه التطورات الجديدة. الحياة هي التي دفعتنا إلى هذا المكان، إلى هذا الفاصل التاريخي، وبناء على ذلك احتجنا إلى تكوين هذه النظرية الجديدة التي تناسب هذا الواقع فقط. شكرا لكم.